حديث 575 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيجتن في غنبر صلى الله عليه وسلم هو تجور، فإذا حبل ممدود بين الساريتين. بيجتن هو صحت كتي وريسة كي هاتي أدريش كرن الما بين هردوستين، يعني أفسر كها يبستيني وجريداي وأفسر كدي يبستيني ديفا جريداي. فقال قوت: ما هذا الحبل؟ أبت شو أريسة؟ قالوا: أو أنا قوت هذا حبل لزينب، أبا وريسة كي زينبها، فإذا فترت رد طاعتك نفج الشابت كات وقت خوفت بد تعلقت به خببت جمع دفشتن أبمين تشبير با والسنة بكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في غنبري صلاة خضي لابن قول: لا نخير أبي تشتي نكن، خلوه أبي بنتكي أبي وريسي اجبير بكن، ليصلي أحدكم نشاطه هيك شوى بلا بخص النتا بكت هندي يزيرت هندي بشت بكت وهندي خاف نبوي، فإذا فتر هكر خاف بو ونشاطه ويشو فليقعد بلا برينتخار.